الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى، لا سيما نبيه وعبده المصطفى صلى الله عليه وسلم. وبعد، نتكلم إن شاء الله تبارك وتعالى ونتابع شرحنا لكتاب الفتنة بين الصحابة، قراءة جديدة لاستخراج الحق من بين ركام الباطل لفضيلة الشيخ محمد حسان. واليوم إن شاء الله تبارك وتعالى مع الدرس الثامن، وهو بعنوان ابن سبأ يشعل نار الفتنة. استرجاعا سريعا لما تحدثنا عنه في الدرس السابق، كنا قد توقفنا في مسألة حديثنا حول رحلة ابن السوداء عبد الله بن سبأ اليهودي، حينما انطلق ابن السوداء الخبيث ليثير حثالة من أقذار الناس ضد الطاهر عثمان رضي الله عنه وارضاه، وراح يغر صدورهم ويقول إن لكل نبي وصيا وعلي وصي رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولقد وثب عثمان بن عفان على أمر هذه الأمة وأخذ الحق من علي، فهبوا وردوا الحق إلى صاحبه، يعني ردوه إلى علي بدلا من عثمان. وهذه كانت بداية الفتنة، فابن سبأ بدأ يشعل نار الفتنة. لقد تظاهر عبد الله بن سبأ بالإسلام، ظهر قدام الناس بالإسلام، ودرس حياة المدينة المنورة دراسة جيدة، يعرف مداخلها مخارجها أحوال الناس إيه وهكذا، وخطط لهذه الفتنة الخبيثة، واستطاع أن يصطفي ويختار من المفتونين أنصارا. وهؤلاء المفتونين كما ذكرت لك لا يخلو منهم زمان ولا مكان ممن مرضوا على النفاق وهبت ريح الشك على قلوبهم، ورسم لهم ابن سبأ منهجهم في هذه الكلمات الخطيرة التي أرجو أن تتدبروها جيدا، لأنني ذكرت لكم قبل ذلك أن الحرب تعلن في كل زمان ومكان على القيادة المسلمة في هذه الأمة باسم الإسلام ومن مظلة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. يخدعوا الناس يقولون تعالوا احنا عايزين نرجع الإسلام، احنا عايزين نصحح المفاهيم، احنا عاوزين وعاوزين وعاوزين، عايزين نرفع الظلم، فيبدأ الناس يتجهوا خلف هذا الرجل الذي ينادين بهذا او يتسطر خلف هذا الشعار حتى يقوموا على القيادة المسلمة في هذه الأمة. قال ابن السوداء: انهضوا. ووضع لأتباعه من صفوته الخبيثة هذا المنهج الخبيث الذي يعتبر أصل المناهج التي خرج إليها بعد ذلك على الإسلام وعلى المسلمين، ثم قال: وأظهروا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لتستميلوا الناس إليكم، وهذا هو أول أصل من أصول الضلال. من منا ينكر أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أصل من أصول الدين؟ لا ينكر ذلك أحد، فهو يستتر وراء هذا الأصل العظيم الذي ما شرفت الأمة إلا به، فقد قال الله تبارك وتعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس. بإيه بقينا أفضل أمة؟ وبإيه بقينا خير أمة؟ قال الله: تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. وأرجى يعني أخر الإيمان بالله بعد قضية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لأنه لن يتحقق لك الإيمان الكامل إلا بعد الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. لذلك كل إنسان يريد أن يكون من المؤمنين حتى يدخل جنة رب العالمين ويرضى عنه النبي الأمين صلى الله عليه وسلم بعد رضا رب العالمين عنه، فهو يسعى دوما وأبدا إلى قضية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ليكون من خير أمة وليرضى عنه الله عز وجل وليتحقق له الإيمان. فلذلك بدأ ابن سبأ من هذه المرحلة في أن يشد الناس ويجذبهم إليه من خلال هذه القضية، قضية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ويقصد بذلك رد الحقوق إلى مستحقيها، يعني رد الخلافة إلى علي وليست لعثمان. فقد يخرج على الأمة الآن أو على الجماعة الآن رجل يزعم أنه يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر ويثير فتنة تحت هذه المظلة، وسرعان ما سينقسم الناس حينها حتما إلى فريق يعي أبعاد هذه الفتنة وإلى فريق بسيط سرعان ما يخدع في كل فتنة، وده اللي حاصل. وحتى في وقتنا الحالي بدأت الفتنة في مسألة الخروج على ولي الأمر بالنسبة لمصر على حسني مبارك. بدأت ازاي؟ اولا سبقونا في تونس. طب هم قاموا في تونس فعلا للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فعلا، لان رئيس تونس ابن علي عمل ايه؟ حرم الحلال وحلل الحرام. فلذلك هم قاموا وبشجاعة وقوة واجتماع وثورة، لان فعلا كانوا تحت راية الامر بالمعروف والنهي عن المنكر. مظبوط. طيب في مصر لما قامت على حسني مبارك بحجة ايه؟ الاصلاحات، مطالبة الحقوق، كذا وكذا وكذا، ثم فجأة انقلب الامر على ايه بقى؟ رافضين حسني مبارك، مش عايزينه، كذا وكذا. وبعدين بدأوا كمان يعملوا تماثيل ليه ويشنقوها ويعملوا يعني استهزاء بيه، رغم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: من اكرم سلطان الله في الارض اكرمه الله يوم القيامة، ومن اهنى سلطان الله في الارض اهنه الله يوم القيامة. فالمقصود بدأ الناس فعلا مع بداية الثورة وبداية الاحداث، ولما المساجين خرجوا وبدأت الناس تتعب، مفيش حكومة، مفيش داخلية، مفيش حماية، بقت كل واحد مش عارف يروح شغله ولا عمله، الناس تعطلت، مفيش دخل، مفيش مال، مفيش مفيش مفيش، تعرضوا لمشاكل كتيرة، حالات اغتصاب، حالات سرقة، حالات انتهاك اعراض، حالات قتل. فبدأت الناس ساعتها تعمل ايه بقى؟ بعد ما كان كلهم على قلب رجل واحد بيقولوا مش عايزينه، دلوقتي بقول اللي يحصل، اتقسموا فريقين، صح؟ حتما فسرعان ما سينقسم الناس حتما الى فريق يعي ابعاد هذه الفتنة، والى فريق بسيط سرعان ما يخدع في كل فتنة ويقول ان هذا الرجل يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، نمشي وراه، وينطلق ليدلل على صحة فعل هذا الخير باصول عامة ثابتة وبأدلة صريحة من قرآن الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا هو الذي فعله ابن السوداء. ده الاصل الاول، ان هو بدأ يجمع الناس حول راية ايه؟ الامر بالمعروف والنهي عن المنكر ورد الحقوق الى مستحقها. الاصل الثاني قال: وابدأوا في الطعن في امرائكم. نفس الحكاية، هما الاول طلعوا ايه؟ عايزين رد الحقوق لمستحقها، بعد الامر اتطور بقى ايه؟ ابدأوا في الطعن في امرائكم وقولوا للناس إن عثمان قد أخذ الخلافة بغير حق، وإن عليا هو وصي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فانهضوا وردوا الحق إلى صاحبه. دي تعليماته للجماعة بتاعته. وهؤلاء الأمراء في هذه اللحظات منهم هم أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم الذين توفى النبي صلى الله عليه وسلم وهو عنهم راضٍ. واستجاب لابن السوداء كما ذكرت حثالة من أصحاب القلوب المريضة من المفتونين من البصرة ومن الكوفة ومن مصر ومن الشام، وخرجوا جميعا يتواعدون على أن يكون اللقاء في مدينة النبي. التاريخ بيعيد نفسه، احنا في مصر ايه؟ تواعدوا على أن يكون اللقاء فين؟ في ميدان التحرير. أنا عايزك تربط بالواقع. وهم يعلمون جيدا أن الناس لو علموا أنهم ما خرجوا إلا لعزل عثمان أو لقتله لذبحوهم وقتلوهم. والناس برضو هنا في مصر لو كانوا عارفين من البداية أنهم خارجين على خلع حسني مبارك كانوا من البداية ما استجابوش. فتظاهروا مرة أخرى بالخروج بملابس الإحرام في موسم الحج. الخطة الثالثة، وكأنهم ما ذهبوا إلا لحج بيت الله الحرام ومن مكة إلى المدينة لزيارة مسجد النبي الهمام عليه أفضل الصلاة والسلام. ليه؟ عشان ما يلفتوش أنظار الناس ليهم. أمر لا يثير الشكوك أبدا ولا الشبهات. أنت شايف ناس جاية من مصر، ناس جاية من الكوفة، ناس جاية من العراق، ناس جاية من الشام، ناس جاية، فأنت هتقول إيه اللي لم الشامي على المغربي زي ما بيقولوا؟ إيه اللي لم الناس دي كلها مع بعض؟ انما لو لقيتهم كلهم جايين في لبس الاحرام تقول اه لا، ده ناس جايه في موسم الحج، جايه تحج. وبعدين طالعين كلهم فوق كامل من مكه رايحين المدينه، هتشك فيهم أبدا، هتقول دي الناس بعد ما أدت المناسك راحة تزور النبي صلى الله عليه وسلم، فرصة يبقوا موجودين إزاي هنا وما يزوروش النبي؟ لا، لازم يسلموا على النبي صلى الله عليه وسلم، فما يسيروش أي انتباه ليهم. شوف الخبز. قوم بلباس الإحرام خرجوا بنية الإحرام وقد تواعدوا وبيتوا الخطة ودبروها بإحكام وانطلقوا على أنهم يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. هل هناك من يعترض على هذا؟ أبدا، فليس هناك من ينكر هذا. ولكن عثمان رضي الله عنه وارضاه علم بمجيء القوم وعلم مرادهم، فأرسل إلى الناس رجلين من بني مخزوم ليندس الرجلان في صفوف القوم ليتأكد من الخطة الخبيثة التي من أجلها خرج هؤلاء الأوباش. يعني سيدنا عثمان عمل إيه؟ طلع اتنين من أكفأ رجال المخابرات عشان يشوف هل فعلا يعني استنتاجه طلع صح ولا لا. وتأكد عثمان رضي الله عنه وارضاه بمقصد هؤلاء وبسبب مجيئهم إلى المدينة، فماذا فعل عثمان؟ ارتقى المنبر وحمد الله عز وجل وأثنى عليه وصلى على النبي صلى الله عليه وسلم، وأخبر الناس في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم بما خرج إليه هؤلاء القوم، بيحذرهم ويفوقهم. فقام الرجلان من بني مخزوم فأخبر الناس بما سمع من هؤلاء وأكد كلام عثمان رضي الله عنه وارضاه. فرد الناس في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم على لسان رجل واحد: اقتلهم يا أمير المؤمنين، هذا حكمهم شرعا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنه ستكون هنات وهنات، فمن أراد أن يفرق أمر هذه الأمة وهي جميع فاضربوه بالسيف كائنا من كان. يطلع رتبته إيه؟ يطلع شكله، يطلع هو مين؟ لأن هو ده اللي سبب الفتنة. وفي رواية: فاقتلوه. وفي رواية: من أتاكم وأمركم جميع على رجل واحد يريد أن يشق عصاكم أو يفرق جماعتكم فاقتلوه. وهذا الحديث أخرجه مسلم في كتاب الإمارة باب حكم من فرق أمر المسلمين وهو مجتمع. سبحان الله، كأن الموضوع على نفس الأحداث. ما بقولك، ما علماء التاريخ قالوا التاريخ يعيد نفسه مع اختلاف أسماء الأشخاص والأزمنة والأمكنة وهكذا. يعني التاريخ يعاد، وربنا قال هذا أصلا. احنا قلنا الكلام ده في أول السلسلة، قلنا إيه: أولم يروا أنهم يفتنون في كل عام مرة أو مرتين. فهذا حكم من خرج على إمام المسلمين الذي بايعه المسلمون وارتضوا خلافته. خلي بالك، ممكن بعض الناس يجي هنا يلقي شبهه ويقول لك: لا احنا ما ارتضيناش خلافته. نقول له: لا، ما دام على الحكم ولو علاه بالسيف فقد اصبح خليفة وان لم يبايعه كل الشعب، لان ده خلاص بقى اسمه خليفة، خلاص خلص الامر، بقى اسمه رئيس. ما ينفعش نص الشعب موافق ونص التاني مش موافق، هو بقى اسمه رئيس وعلى المنصب، انتهى الامر. فدخلت انت بقى المرحلة تانية اللي هي مرحلة السمع والطاعة. والله الذي لا اله غيره، لو كان عثمان رضي الله عنه وارضاه ممن لا هم لهم الا ان يجلسوا على الكرسي باي ثمن لقتل هؤلاء. ومعه الدليل من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، بل والرضا من اصحاب النبي كلهم بيأيدوه. لكن عثمان رضي الله عنه ليس من عباد الكراسي ولا من عباد المناصب، وليس ممن يسفكون الدماء ويمزقون الأشلاء. فالصحابة في المسجد يقولون له: اقتلهم يا أمير المؤمنين. فقال رضي الله عنه وأرضاه وهو الحيي الكريم: بل نعفو ونقبل ونبين لهم الحق إن شاء الله، أي نقبل منهم ما جاءوا من أجله. هم جايين عشان إيه؟ هو بيعمل كل ده ليه؟ عشان يحقن دماء المسلمين. انتوا جايين عايزين يتغيروا قرارات؟ خلاص هغير لكم قرارات. عايزين تغيروا الدستور؟ هغير الدستور. عايزين ان انا اتنحى من على الكرسي؟ اتنحى من على الكرسي، بس احفظوا دماءكم. ونبصرهم جهدنا نفهمهم، ولا نقيم الحد على احد حتى يركب حدا، اي حتى يفعل ما يوجب عليه الحد أو يبدي كفرا، في الحال يستحق القتل. ثم أخذ عثمان بن عفان رضي الله عنه وارضاه يذكر الأمور، يذكر الأمور التي نقمها القوم عليه، وأخذ يجيب على كل مسألة بعد الأخرى. قالوا أنتوا إيه المشكلة؟ بدأوا يقولوا له إحنا بنعترض على واحد اثنين ثلاثة أربعة، يقول لهم خلاص إجابة واحد وإجابة اثنين وإجابة ثلاثة وإجابة أربعة. فكلام عثمان رضي الله عنه وارضاه الذي شرحناه مجملا قال فيه: بل نعفو ونقبل ونبين لهم الحق إن شاء الله، ونبصرهم جهدنا، ولا نقيم الحد على أحد حتى يركب حدا أو يبدي كفرا. فأخذ عثمان رضي الله عنه وارضاه يذكر الأمور التي نقمها القوم عليه، وأخذ يجيب على كل مسألة بعد الأخرى، فوقف يبين بكل تواضع هو مين، هو أمير المؤمنين، وهو القادر على أن يقتل هؤلاء فورا بكلمة بس، لكنه قال: ماذا تنقمون علي؟ ما هي المسائل التي تعترضون علي بسببها؟ فقالوا: أتممت الصلاة في الحج في المزدلفة، وقد قصرها من قبلك رسول الله صلى الله عليه وسلم وصاحباه، فهذا ابتداع، وأنت مبتدع أتيت بما لم يأتي به النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبه. الصلاة في المزدلفة الرباعية تبقى اتنين، الظهر يبقى ركعتين بدل ما هو أربعة، العصر يبقى اتنين بدل ما هو أربعة، النبي عمل كده، وأبو بكر عمل كده، وعمر عمل كده، أنت بقى بتتمها أربعة ليه؟ يبقى أنت ابتدعت في دين الله، عشان كده احنا خرجنا عليك. رد فقال، قال عثمان رضي الله عنه وارضاه: ألا إني قدمت بلدا وفيه أهلي فأتممت. والواحد بيتم فين؟ في الحضر. فقال لهم: أنا كده يعتبر في بلدي. وهذا اجتهادا منه، وهذا اجتهاد منه رضي الله عنه وارضاه. وفي رواية البيهقي أن عثمان رضي الله عنه وارضاه أتم الصلاة في مزدلفة ثم قام فخطب في الناس. طب هو خلاص أتم، بيقوم يخطب ليه؟ بص بقى هنا الفقه بتاعه. فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: أيها الناس، إن القصر سنة نبيكم وصاحبيه، يعني أبي بكر وعمر، ولكن حدث طغام، يعني أعراب جهلاء، ناس جايين من بلاد حول المدينة دخلوا الإسلام حديثا، فما يعرفوش اصلا السنه، ولا يعرفوا الصحابه بيعملوا ايه، ولا النبي صلى الله عليه وسلم عمل ايه، فجايين فاول ما يشوفوه كده صلى في موسم الحج، لان كله مجتمع في الحج، فيلاقوه صلى كده اربع ركعات يقول لك بس، يبقى معناه ان هو الصلاه اصلا اربعه، ما فيش قصر ولا حاجه. فهو عشان يعلمهم قال: ولكن حدث طغام، يعني اعراب جهلاء لا يعلمون شيئا عن الدين ولا عن السنه، فخفت ان يستنوا، خفت لحسن يقلدوني، فعشان كان طلعت على المنبر انبه وعرف ان الاصل ان هي ركعتين مش اربعة، انما انا صليت اربعة عشان انا في وسط ايه، بلدي اهلي. انظر الى فقه عثمان رضي الله عنه والى نظرته الثاقبة بان الاعراب في هذا العام الهجري قد كثروا، فاحب عثمان رضي الله عنه وارضاه ان يعلمهم ان الصلاة اربعة، لأنهم لم يعيشوا في المدينة النبوية ولم يعرفوا السنة، فقال: حدث طغام، فخفت أن يستنوا. وعلي بن جريج أن أعرابيا نادى على عثمان لما رآه يصلي أربعا وقال: يا أمير المؤمنين، ما زلت أصليها ركعتين منذ رأيتك عام أول صليتها ركعتين. وهذا الحديث أخرجه عبد الرزاق في مصنفه، يعني معناه ده دليل على ان عثمان رضي الله عنه كان ماشي على السنة برضو بيقصر. فهنا الراجل ده بيقول له: الله، انا في موسم الحج اللي قبل كده شفتك يا امير المؤمنين صليت ركعتين، دلوقتي شايفك بتصلي اربعة، هو ايه الموضوع؟ يعني اصلي الظهر ركعتين والعصر ركعتين والعشاء ركعتين. فعثمان كان يقصر الصلاة في الحج في العام السابق. وارجو ان تتدبروا هذا، فان التاريخ مملوء بالكذب والروايات المصنوعة الموضوعة التي شككت كثيرا من الناس، بل من الصفوة فضلا عن العامة، في حياة اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فالتاريخ يحتاج الى تحقيق وتمحيص من ناحية، وإلى فهم دقيق ووعي عميق في نقل الروايات من ناحية أخرى. فقد تجد هذه الروايات الخطيرة في تاريخ ابن عساكر، أو في تاريخ الطبري، أو في البداية والنهاية لابن كثير، في كتب أئمة السلف، فما تحتكش بيها، ما تقولش دي حجة. ما أنا فهمتك المرة اللي فاتت، قلت لك إن التاريخ لما يجي يقرخه ما بيبينلكش صحة ودرجة الحديث، لأنه بينقلك خبر، ولكن هؤلاء لابد أن نعي هذه الحقيقة. قد سجلوا كل الروايات بأسانيدها كما ذكرت، وجاء من بعدهم ممن لا يجيدون النزال فنزلوا هذا الميدان الخطير، وممن لا يحسنون السباحة فنزلوا هذا البحر المتلاطم الأمواج، فنقلوا هذه الروايات وبنوا عليها أحكاما دون أن يحققوا السند ليقفوا على صحة الرواية من عدم صحتها. فالتاريخ لم يدون إلا في عهد الدولة العباسية، وقام على تدوينه ثلاث طوائف. ركز، مهمة قوي المعلومة دي. طبعا بتستغرب بتقول ايه يعني التاريخ ما اتكتبش غير في عهد الدولة العباسية؟ طب وين المشكلة يعني في الدولة العباسية؟ لا، ما اصل في مشكلة، ما كان قبلها الدولة الأموية، وكل دولة عشان تيجي تكتب التاريخ يبقى هتجمع ما يفيدها هي ويزم اللي قبلها. فاللي كتب التاريخ في عهد الدولة العباسية ثلاث طوائف. الطائفة الأولى هي طائفة المنتفعين التي لا يخلو منها زمان ولا مكان، ممن يكتبون ليأكلوا بأقلامهم، وهؤلاء شوهوا تاريخ بني أمية. ليه؟ ليرضوا بهذا التسويه أمراء بني العباس، فمطلعين معاوية بقى كذا، ومطلعين عبد الملك بن مروان كذا، ومطلعين الحجاج بن يوسف الثقفي كذا، مشركينهم. ليه؟ الناس دي عايزة فلوس، فيكتب تاريخ يرضي الخلافة الجديدة بني العباس. دي الطائفة، ودي أمثلتها كتير وظهر حتى في أحاديث الرسول، مش في التاريخ بس، يعني طالعين لك في بعض الأحاديث يقول لك إيه؟ لو علمت النساء ما في الجرجير لزرعته تحت السرير. ليه؟ عشان عايز يبيع جرجير، فاهم إزاي؟ واحد تاني يقول لك ما عرفش إيه، فكل صنف تلاقي له معمول له إيه؟ حديث. وفي ناس تانية عشان خاطر يجي يقول لك ايه، ان يقول لك هو عايز الناس تصلي، عايز الناس ايه؟ تصلي. خلي بالك، وارجع برضو لشرح رياض الصالحين، الراجل ده عنده اخلاص، حابب يرضي ربنا، فعنده اخلاص، بس ما اتبعش سيد الناس. احنا قلنا شرط النجاح اخلاص واتباع سيد الناس. فيعمل ايه بقى؟ يعمل لك بقى ايه؟ حديث: من ترك الصلاة له 15 عقوبة. ويجيب له بقى عقوبات في الدنيا، عقوبات في القبر، وعقوبات في الآخرة، وحديث كذب. واحد تاني عشان الناس ما تتبعش الشيطان، عامل حديث بقى ايه، ان النبي صلى الله عليه وسلم اتقابل مع ابليس وقعد يقول له انت غويت امة موسى بايه، وغويت امة اسماعيل بايه، واسحاق بايه، وانت تغوي امتي بايه، وقعد بقى يكلمه. وحديث بقى من 4-5-6 ورقات فلوس كام. حديث تاني، واحد تاني يقول لك ايه، من الشيخ احمد حامل المفاتيح الحرم المكي، ان هو قابل النبي صلى الله عليه وسلم وقاله في الرؤية وقال له ان امتي ما عرفش اقرأها السلام، عارف انت ده. وواحد تاني برضو يقول لك ايه، ده السيدة زينب جات لواحدة في المنام وقالت لها لو صورت الورقة دي 12 مرة هيحصل كل الكلام ده. ما بقول لك اهو. فدي طائفة. الطائفة الثانية هي طائفة محترقة من الخوارج والروافض. فالخوارج كفروا عليا رضي الله عنه وارضاه، ونسفوا تاريخا، تاريخ علي بن ابي طالب نسفوه نسفا، بل واتهموه بتحكيمه الرجال في كتاب الله عز وجل. قال لك ايه ده حكم الرجال في شرع ربنا وفي كتاب ربنا. وسيدنا علي بن ابي طالب في خلافته بعت لهم عبد الله بن عباس رضي الله عنه وارضاه ونظرهم ورد عليهم وغلبهم، ورجع من الخوارج دول طائفة كبيرة جدا أسلمت مع سيدنا عبد الله بن عباس في ساعتها. ودي لها قصة برضه لما نتكلم عنها. فالخوارج كفروا سيدنا علي ومسحوا أي أثر لتاريخه. ظهر فرقة تانية بقى عكس دول، حبوا سيدنا علي قوي وتشيعوا لسيدنا علي ونصرة سيدنا علي، اللي هم مين بقى؟ الشيعة. شرفت. فجاءت طائفة أخرى في مقابل هذه الطائفة التي كفرت علي رضي الله عنه رضاه، ألا وهي طائفة الروافض الشيعة، فكتبوا تاريخا جديدا رفعوا فيه علي إلى مرتبة الألوهية ونسفوا تاريخ الخلفاء رضي الله عنهم جميعا، بل وأساءوا إساءة بالغة إلى بيوت النبوة، لا سيما إلى بيت عائشة رضي الله عنها وارضاها أم المؤمنين. وإن شئت فاقرأ كتاب لله ثم للتاريخ للشيخ حسين المساوي رحمة الله عليه. الطائفة الثالثة وهي الطائفة الوسط من أهل السنة كالأئمة زي الطبري وابن كثير وابن الأثير وابن عساكر والذهبي وابن هشام وغيرهم رحمهم الله جميعا. فالطائفة الثالثة هي الطائفة الوسط من أهل السنة كالأئمة الإمام الطبري وابن كثير وابن الأثير وابن عساكر والذهبي وابن هشام وغيرهم رحمهم الله. دول عملوا ايه؟ جمعوا الاخبار زي ما قلت لك عن فلان عن فلان عن فلان عن فلان ان كذا كذا كذا، الخبر بسنده. طيب انت تقول بقى دول عملوا ايه؟ دول جمعوا الاخبار الصحيحة على الضعيفة على الباطلة على الموضوعة على المكذوبة كله على بعض، اسباب سياسية. دلوقتي دولة بني العباس لو لقيت واحد يتقي الله وجاي يعمل في ينقل الاخبار الصحيحة عن بني امية وما ينقلش الاخبار اللي هي الضعيفة والمكذوبة عن بني العباس، هيحصل فيه رقبة تطير. فيعملوا ايه الائمة بذكاء؟ جمعوا كل الاخبار بني امية على بني العباس على كل تاريخ، هو بيعمل كتاب تاريخ وبالسند، ويجي الاجيال اللي بعد كده بقى يقدروا يعرفوا من خلال السند ده الخبر ده صح ولا باطل، وبكده يبقى نجا من ان رقبته تطير، وبكده يبقى ما كذبش ده نقل الاخبار زي ما هي وسندك احالك على السند وعرفك من الرجال وانت عليك البحث. وصلت المعلومة؟ فنظرا للظروف الصعبة التي كانت تمر بها الأمة في هذه المرحلة الحرجة، نقل الأئمة جميع الروايات بأسانيدها ليتبين كل باحث ليتبين لكل باحث صحة الرواية من عدم صحتها بالوقوف على سندها. لكن للأسف جاء من لا يجيد هذا الفن، ما يعرفش علم الرجال ولا علم الجرح والتعديل ولا تخريج الأحاديث ولا صحتها ولا تضعيفها ولا غيره، فجاء من لا يجيد هذا الفن فنقل من هذه التركة الضخمة دون تمييز بين الصحيح والخطأ. ليه؟ لعدم تحقيقه للروايات، ظنا منه أن مجرد وجود الرواية في كتب الأئمة دليل على صحتها، ولم ينتبهوا إلى أن الأئمة قد ذكروا سند كل رواية للتعرف على صحتها من بطلانها كما ذكرت، وهذا سبب رئيس في تشويه تاريخ الصحابة رضي الله عنهم في حقبة تاريخية حرجة. هذا تأصيل مهم لا بد من معرفته جيدا حتى لا نخوض في عرض أشرف وأطهر الخلق بعد الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام. نعود بقى مرة تانية. قال عثمان: أيها الناس، إن القصر سنة نبيكم وصاحبيه، ولكن حدث تغام فخشيت أن يستنوا، يعني أعراب جهلاء لا يعلمون شيئا عن السنة، فخشيت أن يستنوا يعني لا يستنوا بسنة النبي صلى الله عليه وسلم بإتمام الصلاة في الحضر وقصرها في السفر. ثم زاد الأمر وضوحا فقال: ألا إني قدمت بلدا فيه أهلي فأتممت، يعني الأصل إن أنا كنت أقصر بس أنا جيت في بلد فيها أهلي فأتممت، إنما أنتم مسافرين أنتم مال كنتم. وهذا الحديث كما قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في الفتح: ولا مانع أن يكون هذا هو أصل الإتمام عند عثمان، يقول ابن العربي رحمه الله في العواصم من القواصم: وما ترك القصر وما ترك القصر فاجتهاد، يعني لما ترك القصر في الصلاة ده اجتهاد منه. إذ سمع عثمان رضي الله عنه وارضاه أن الناس افتتنوا بالقصر كل شوية يقصروا، وفعلوا ذلك في منازلهم بيقصروا الصلاة حتى مش في السفر، فرأى أن السنة ربما أدت إلى إسقاط الفريضة فتركها مصلحة خوف الذريعة. مفهوم ده؟ عشان الناس ترجع إيه؟ تتم الصلاة تاني. ثم قال عثمان لأصحاب النبي الهمام عليه أفضل الصلاة وتم السلام في المسجد: أو كذلك هو؟ فقال الصحابة: اللهم نعم. يعني النبي صلى الله عليه وسلم بيعمل ايه بقى؟ عفوا عثمان بن عفان رضي الله عنه عمل ايه بقى بعد ما رد على المشكلة اللي هم بينقموا عليه بيها؟ سأل الصحابة، قال لهم اهو الكلام ده مش من عندي، نسأل الصحابة ها انتوا رأيكوا ايه؟ قالوا صح، اللي انت عملته ده صح. فهذا اقرار من كل اصحاب النبي المختار في المسجد لعثمان رضي الله عنه وارضاه. قالوا يعني الثوار الخبثاء: اكثرت الحمى لنفسك، يعني المرعى، فاستثمرت اموالك، انت عندك اراضي وعندك بهائم وعندك مواشي وعندك كذا، وجمعتها لنفسك ولاولادك. فماذا قال عثمان رضي الله عنه وارضاه؟ قال: اني قد وليت، يعني وليت الخلافة، إني قد وليت وأنا أكثر العرب بعيرا وشاة، وليس لي اليوم من الشاة والبعير غير بعيرين اثنين لحجي، بركب بهم عشان الحج. وإحنا مش نسين عثمان لما جهز جسر العسرة، مش نسين عثمان لما اشترى بئر روما، مش نسين عثمان لما، وهكذا. ففعلا كان قال: وأنا أكثر العرب بعيرا وشاة، وليس لي اليوم من الشاة والبعير غير بعيرين اثنين لحجي، أكذلك هو؟ قالوا: اللهم نعم. فلقد أنفق عثمان رضي الله عنه وارضاه المال كله. فيا أيها الثوار الحاقدون المجرمون، أنسيتم أن عثمان بن عفان رضي الله عنه وارضاه هو الذي اشترى بئر روما؟ أنسيتم عثمان الذي جهز جيش العسرة؟ أنسيتم عثمان الذي أنفق ليشتري أرضا جديدة ليوسع المسجد النبوي لأصحاب الحبيب صلى الله عليه وسلم؟ تتهمون عثمان المنفق، تتهمون عثمان السخي، تتهمون عثمان الباذل، لتعلموا يقينا أن أهل الباطل يحاولون بكل السبل أن يسقطوا أهل الحق ويشوهوا صورتهم بالطعن في دينهم وشرفهم وأعراضهم للفصل بينهم وبين عامة المسلمين. فها هو عثمان رضي الله عنه وارضاه يتهم في ذمته المالية، ثم قال لهم: هاتوا الثالثة. قالوا: كان القرآن كتبا فجعلتها كتابا واحدا، مصحف عثمان أما جمع، أي كان القرآن في صحف عدة فجمعتها في كتاب واحد. ومعلوم أن الصحف كانت عند حفصة أم المؤمنين رضي الله عنها وارضاها. ولما اختلف الصحابة بعد غزو أرمينية وأذربيجان، وخشي عثمان أن تختلف الأمة في كتاب الرحيم الرحمن، لأن القرآن كان رواية حفص ورواية ورش ورواية أنت فاهم إزاي يعني، ده أنا بمثل لك يعني، لكن هو القرآن أصلا نزل على سبعة أحرف، فكل واحد بيقرأ القرآن مختلف عن التاني، فالبس الأمة بعد كده هيحصل إيه؟ اختلاف، فاجمعهم على مصحف واحد. وصلت لك دي؟ فخشي عثمان أن تختلف الأمة في كتاب الرحيم الرحمن كما اختلف أهل الكتاب من اليهود والنصارى، فجمع الصحف كلها وجعلها في مصحف إمام، ألا وهو مصحف عثمان الذي بين أيدينا الآن. فكتبه زيد بن ثابت رضي الله عنه مع نفر من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بلغة قريش، وهي اللغة التي نزل بها القرآن على لسان النبي صلى الله عليه وسلم، ثم أرسل إلى كل مصر مصحفا، يعني كل بلد مصحف، وأمر بحرق بقية الصحف. يعني مثلا إيه؟ فتبينوا فتثبتوا، هي نفس الشكل لأنه ما كانش منقوط وغيره وغيره بقى. وبعد آيات تانية يعني عبد الله بن عباس كان عنده مثلا كل عز رب الفلك وكل عز رب الناس وكل الله أحد، ما فيهاش كلمة قل، كانت إيه؟ الله أحد. أنت فاهم إزاي؟ أعوذ برب الفلك، أعوذ برب الناس، ما فيش كلمة قل عنده، فيحصل إيه؟ خلافات. ولا بد أن ننبه أيضا إلى أن أول من جمع القرآن مش هو عثمان، ده أبو بكر الصديق رضي الله عنه وارضاه، وذلك بمشورة عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه، لأن سيدنا عمر رضي الله عنه وارضاه رأى أن كتير من حفاظ القرآن بيموتوا في الغزوات وغيره، فقال لا هنيجي بعد كم شلال القرآن. يقول أبو بكر رضي الله عنه وارضاه: فوالله ما زال عمر يكلمني حتى شرح الله صدري لما شرح الله صدره له، فجمع القرآن وكان مفرقا في صدور الصحابة وعلى الجلد والرقاع والأخشاب، كل واحد عنده حاجة كتب عليها الصورة اللي عنده. فجمع الصديق رضي الله عنه وارضاه القرآن في صحف، فجعل الصحف عنده، ثم انتقلت إلى عمر، ثم توفي عمر فانتقلت إلى حفصة ابنته وزوجة النبي صلى الله عليه وسلم، ثم انتقلت من حفصة إلى عثمان بن عفان لما ولي الخلافة، فأمر بجمع الصحف في مصحف واحد إمام، ثم رد الصحف إليها، وأمر بجمع الصحف في الأمصار، وأرسل إلى كل مصر أي إلى كل بلد أو قطر بمصحف واحد إمام، لتجتمع كلمة الأمة على اللفظ والحرف الذي قرأ به النبي صلى الله عليه وسلم القرآن، وقال: أيها الناس، إن القرآن واحد جاء من عند الله سبحانه وتعالى، وإنما أنا تابع لصاحبي أبي بكر وعمر. لما عملتش حاجة جديدة. ونظر عثمان لأصحابه وقال: أكذلك هو؟ قالوا: اللهم نعم. قال عثمان للثوار: هاتوا الرابعة. قالوا: إنك استعملت الأحداث. يعني إيه بقى الأحداث؟ يعني صغار السن. تدبر الإفلاس، أي جعلت الولاة والقادة والأمراء من صغار السن. هذه حجة تنكر على خليفة المسلمين وعلى أمير المؤمنين؟ جهال. أليس الأمير المؤمنين الحق في أن يختار من يشاء لما يشاء؟ الجواب بلى. ألم تتفق الأمة بالإجماع على بيعة عثمان رضي الله عنه وارضاه؟ الجواب بلى. ما ولت الأمة عثمان إلا لدينه وزهده وورعه وخلقه وفضله، فكيف يعاب عليه أن يختار واليا؟ كيف يتهم أن اختيار أميرا إذا قام هو باختياره، كيف يتهم أنه أخطأ فيه؟ كيف يتهم أن إن اختار قائدا من القوات يكون قائدا لمعركة أو لغير، كيف يتهم في هذا؟ ثم ألم يختر النبي صلى الله عليه وسلم أسامة بن زيد على أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضوان الله عليهم أجمعين؟ وكان أسامة بن زيد حوالي 16 سنة، وخلاه يقود الجيش، ولما مات النبي صلى الله عليه وسلم وما كانش الجيش لسه اكتمل على رأس أسامة، لما مسك أبو بكر الصديق الجيش الخلاف قال للأسامة وأنفذ بعث أسامة. ألم يكن أسامة هو الشاب الذي يبلغ العشرين من عمره قائدا لجيش كبير انطلق ليناطح الصخور الصماء في الروم ليقلم أظفار هؤلاء الذين أغاروا على أطراف الدولة الإسلامية، وتحت قيادة أسامة من؟ أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة والزبير وغيرهم وهؤلاء الكبار. ما كان السن أبدا عاملا لتنحية الأكفاء. وهذا ابن عباس ابن عم سيد الناس، قد اختاره عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه عضوا من أعضاء مجلس الشورى المكون من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الكبار مع أشياخ بدر، وهو شاب في ريعان الشباب، لأن كان حصل موقف أن سيدنا عمر سأل شيوخ قريش على إذا جاء نصر الله والفتح تفسيرها، فما حدش عارف، قالوا يا أبدا ده ربنا بيقول للنبي لما تنتصر وربنا يفتح لك إبقى إيه سبح ربنا. فقال ابن عباس، قال له: هي كده يا ابن عباس؟ اصل هم استغربوا قالوا له انت بقعد معانا واحد صغير. فقال له ها ابن عباس رايك ايه؟ قال له هذا نعي رسول الله صلى الله عليه وسلم. ربنا بيقول له يا محمد اذا جاء نصر الله والفتح انت تقعد في الدنيا تعمل ايه؟ خلاص انتهى الامر. فمن ساعتها شيوخ قريش ما تكلموش. بل لما شعر عمر بشيء في نفس أصحابه من أنه يدخل المجلس معهم هذا الشاب الذي لم يبلغ 20 من عمره أراد أن يبين لهم لماذا اختار ابن عباس. فسأل عمر المجلس كله سؤالا قال لهم ما تقولون في قول الله تعالى إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. فقالوا إن الله جل وعلا يأمر نبيه إذا فتح عليه أن يكثر من الاستغفار والتوبة. فالتفت عمر إلى ابن عباس وقال ماذا تقول يا ابن عباس؟ قال أقول بغير هذا يا أمير المؤمنين. قال ماذا تقول؟ فقال ابن عباس هو أجل رسول الله صلى الله عليه وسلم أعلمه الله عز وجل له. والحديث صحيح البخاري يعني أن الله عز وجل قد نعى بهذه الصورة لرسول الله صلى الله عليه وسلم أجله. مسألة الفهم رزق، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. فالقضية ليست بالسبق ولكن بالفضل والصدق. وفي صحيح مسلم أن نافع بن عبد الحارث لقي عمر بن الخطاب بعسفان وكان عمر استعمله على أهل مكة فقال من استعملت على أهل الوادي؟ فقال ابن أبزة. خلي بالك سيدنا عمر رئيس الدولة معين مين؟ معين نافع ابن عبد الحارث، معين وزير على مكة. فقال له من استعملت على أهل الوادي؟ انت عينت مين على أهل الوادي؟ او مثلا كأن دوت ايه رئيس الوزراء وعين ده وزير. فقال ابن أبزة. عمر استغرب فقال عمر ومن ابن أبزة؟ قال مولى من موالينا، ما واش حر حد. فقال عمر فاستخلفت عليهم مولى؟ فقال يا أمير المؤمنين إنه قارئ لكتاب الله وإنه عالم بالفرائض. فقال عمر أما إن نبيكم قد قال إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين. سكت. وهذا الحديث أخرجه مسلم. فهؤلاء قد رفعوا بالقرآن والسنة وليس بالسن إطلاقا. فكم من عمر طالت آماده يعني طالت سنواته، عمر إنسان طول يعني في الدنيا، وقلت أمداده ملوش فايدة في الدنيا فوش بركة. وكم من عمر قلت آماده وطالت أمداده. يعني شوف البخاري عاش كم سنة لحد النهاردة بنحكي عن البخاري صح؟ يبقى ده عمره قليل ولا عمره طويل؟ ده عمره كده طويل. فهمت المقصود ايه؟ يقول عثمان حينما قالوا له لقد استعملت الأحداث يعني وليت صغار السن، فقال رضي الله عنه والله لم أستعمل إلا مرضيا يعني واحد الناس رضي عنه، وقد ولى من قبلي أحدث منهم. يعني أبو بكر وعمر كانوا قبلي وحطوا، والنبي قبلنا وحط ناس أصغر سن من اللي أنا عينتهم. وقيل في ذلك للرسول الله صلى الله عليه وسلم في استعماله الأسامة أشد مما قيل، فقال أكذلك هو؟ قالوا اللهم نعم. زالت الشبهة خلاص. والله لو كان عندهم ذرة حياء لعادوا وكمموا أفواههم بعد أول حجة، ولكن هؤلاء ما خرجوا لله، ما خرجوا إلا لباطل ومن أجل إشعال نار الفتنة. وإلا فمن على الحق كعثمان؟ من في ورع عثمان وفي إيمان عثمان؟ ومن من هؤلاء الكذابين شهد له رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجنة كما شهد لعثمان؟ قالوا الخامسة إنك أعطيت ابن أبي السرح أكثر من إخوانه ونفلته خمس ما أفاء الله عليه من الغنائم. فقال إني أعطيت ابن أبي السرح ما أفاء الله عليه، وإني نفلته خمس ما أفاء الله عليهم من الخمس، وقد نفل مثل ذلك أبو بكر وعمر، ولما زعم الجند أنهم يكرهون ذلك رددته عليهم، وليس لهم الحق في ذلك. قال: أكذلك هو؟ قالوا: اللهم نعم. قال: هات السادسة. شوف حلمه. قالوا: إنك تحب أهل بيتك وتكثر لهم في العطاء. فقال رضي الله عنه وارضاه: أما حبي لأهل بيتي فإني لم أمل معهم إلى زور، لم أمل معهم إلى جور، يعني أنا مش معنى أني بحبهم يبقى جيت معهم على ظلم، يعني لم أجامل أهل بيتي لحبي لهم في حد من حدود الله أو في معصية، بل أجري الحقوق عليهم كغيرهم من المسلمين. وأما إعطاؤهم فإنما أعطيهم من مالي الخاص، ولا أستحل أموال المسلمين لنفسي ولا لأحد من أهلي، فوالله لم آكل منذ أن وليت الخلافة إلا من مالي، ولا آكل من مال المسلمين. ثم قال: أكذلك هو؟ قالوا: اللهم نعم. وفي المصنف لابن أبي شيبة عن ابن عمر قال: قد كنا نقول ورسول الله صلى الله عليه وسلم حي، أفضل أمة رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر ثم عمر ثم عثمان، وإن والله ما نعلم عثمان فعل شيئا بغير حق، ولا جاء من الكبائر شيئا، ولكن هو هذا المال إن أعطاكموه رضيتم، وإن أعطى إلى قرابته سخطتم، إنما تريدون أن تكونوا كفارس والروم لا يتركون لهم أميرا وإلا قتلوه. قال أبو نعيم في تثبيت الإمامة: عثمان رضي الله عنه وارضاه أعلم ممن أنكر عليه، عنده علم أكثر من اللي هما رفضوا. وللأئمة إذا رأوا المصلحة للرعية في شيء أن يفعلوه، ولا تجعل إنكار من جهل المصلحة حجة على من عرفها. مش معنى أنهم بينكروا وهو واحد يعرفها وما تكلمش، يعني كان دول نوافقهم. ولا يخلو زمان من قوم يجهلون وينكرون الحق من حيث لا يعرفون. ولا يلزم عثمان رضي الله عنه وارضاه فيما أمر به إنكار لما رأى من المصلحة، فقد فرق رسول الله صلى الله عليه وسلم غنائم حنين في المؤلفة قلوبهم يوم الجعرانة، وترك الأنصار لما رأى من المصلحة. النبي صلى الله عليه وسلم في يوم الجعرانة في هذه الغزوة أخذ المال، فكان يعطي للمؤلفة قلوبهم، الناس اللي هم إيه يعني لو أخذوا المال لا يؤذون المسلمين، كان النبي بيعطيهم يؤلف قلوبهم يخلوهم يبقوا ايه يتعاملوا بحنان مع المسلمين وبرحمة، مع ان كان اولى بالمال ده مين في وجهة نظرنا احنا القاصرة، ها الانصار اللي حاربوا النبي ما ادهمش، فاعتمد على ايمانهم، خلاص الناس دي عندها ايمان، انما دول ما عندهمش ايمان فنديهم عشان نسكتهم. فاهم ازاي؟ ففرق رسول الله صلى الله عليه وسلم غنائم حنين في المؤلفة قلوبهم يوم الجعرانة، وترك الأنصار لما رأى من المصلحة. ولما رأى من المصلحة حتى قال قائلهم: تقسم غنائمنا في الناس وسيوفنا تقطر من دمائهم. فكان الذي دعاهم إلى الإنكار على ما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم قلة معرفتهم بما رأى من المصلحة فيما قسم، لأن المصلحة الأكبر اللي تعود على المسلمين هو ده، وكان أعظم من إنكار من أنكر على عثمان، لأن مال المؤلفة من الغنيمة، فلا يلزم عثمان رضي الله عنه وارضاه من إنكار من أنكر عليه شيء إلا ما لزم رسول الله صلى الله عليه وسلم حين رأى المصلحة فيما فعل اقتداء بنبيه صلى الله عليه وسلم. وظن عثمان بعد هذه الحجج الدامغة البالغة الوجيهة الناصعة أنه قد أصاب من نفوس هؤلاء الخبثاء المجرمين موضعا، وظن أن عفوه عنهم سيطفئ نار الحقد والغل المشتعلة في قلوبهم، ولكن القوم كما ذكرت ما خرجوا لله أبدا، وإنما خرجوا للفتنة فعادوا وتفرقوا. عاد الفريق الذي جاء من البصرة إلى اتجاهه، وعاد الفريق الذي جاء من الكوفة إلى اتجاهه، وعاد الفريق الذي جاء من مصر إلى طريقه. تدبر معي. وسرعان ما فوجئت المدينة مرة أخرى بهؤلاء المجرمين الخبثاء يحاصرون بيت عثمان من كل ناحية. كيف جاءوا؟ وما الذي جاء بهم؟ وهذا سنتعرف عليه في الفصل التالي بإذن الله جل وعلا بعنوان حصار عثمان ومقتله رضي الله عنه.